الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار الواردة في الصباح والمساء، ما جاء عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا على الله أن يرضيه. فالحديث حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه بهذا اللفظ رواه الترمذي وأحمد، وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله حسن، والشيخ الألباني رحمه الله ضعف حديث ثوبان هذا، والعيني قال فيه سعيد ابن المرزبان البقال وهو ضعيف باتفاق الحفاظ، وروي بأسانيد جيدة عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه بهذا اللفظ، فثبت أصل الحديث. وكذلك قال أيضا الإمام النووي رحم الله الجميع. وهذا الحديث المروي عن هذا الصحابي خادم النبي صلى الله عليه وسلم يصلح أن يكون شاهدا لهذا الحديث، يصلح أن يكون شاهدا لهذا الحديث. وقال عنه الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره، صحيح لغيره. نلاحظ في هذا الحديث أنه قال: من قال حين يمسي، ومعنى حين يمسي يعني يدخل في المساء، فهذا في المساء. وهذه الجملة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجوه متفاوتة. فقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. هنا لم يقيده بالصباح والمساء، والحديث ثابت صحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وجبت له الجنة، يعني إذا قاله في أي وقت كان، يعني من قال ذلك. ومثل هذا يكون محمله على الإطلاق، يعني لو قاله مرة بالعمر فإنه يكون له مثل هذا الجزاء، لأن ذلك لم يقيد أن يقوله في كل يوم أو في كل ليلة أو في الصباح والمساء أو بعد صلاة أو نحو ذلك، فيبقى على إطلاقه، والمطلق في الأصل يصدق ولو بمرة في العمر ما لم يقيد بوقت أو حال أو مكان أو نحو ذلك. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له. وهذا ثابت صحيح وقد مضى الكلام عليه، هذا يكون بعد سماع المؤذن حينما يردد معه ثم يقول ذلك. وأما هذا الحديث فقد جاء عن هذا الصحابي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت تسميته في بعض الروايات أنه المنيذر، المنيذر تصغير المنذر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكون بإفريقيا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال إذا أصبح، لاحظ هنا إذا أصبح، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة. هذا رواه الطبراني بإسناد حسن، لاحظ هنا فأنا الزعيم لأخذن بيده حتى أدخله الجنة، هذا إذا قاله إذا أصبح. وجاء أيضا عن أبي سلام من التابعين كما عند أحمد وغيره، قال: مر رجل في مسجد حمص فقالوا: هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقمت إليه فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتداوله بينك وبينه الرجال، يعني بلا واسطة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول حين يصبح وحين يمسي. لاحظ هذه الرواية فيها زيادة، يعني الرواية الأولى عن ثوبان حين يمسي، وعن المنيذر خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح، وهو هنا هذا الرجل الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أنه هو المنيذر، قال حين يصبح وحين يمسي. ما من عبد مسلم يقول حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات رضيت بالله ربا، تقيده هنا بثلاث مرات، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، إلا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. إذن هذه الرواية، وقد قال عنها محقق المسند: صحيح لغيره. يكون ذلك من أذكار الصباح والمساء، فيكون الجزاء المرتب على ذلك جاء فيه حق كان حقا على الله أن يرضيه، وأيضا أنه قال: فأنا الزعيم لآخذن بيده حتى أدخله الجنة، وأيضا فيما يتعلق بالذكر المطلق قال: وجبت له الجنة وما بعد الأذان غفر له. قوله: ما من عبد مسلم، هنا ما من عبد مسلم يقول كذا إلا وجبت له الجنة، هذه عبد نكرة في سياق النفي، فهنا دخلت أيضا قبلها من، فهذا للعموم، بل هو نص صريح في العموم، لأن من إذا دخلت قبل النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام فإن ذلك يكون نصا صريحا في العموم. ما من عبد مسلم، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، كثير الذنوب أو قليل الذنوب، يقول إذا أمسى وإذا أصبح ثلاث مرات رضيت بالله ربا، هذا يشمل الرضا بإلهيته وربوبيته وبأحكامه الشرعية وقضائه الكوني، لأن من معاني الربوبية التشريع، وكذلك أيضا القضاء والقدر، فإن الله تبارك وتعالى يصرف أمر الخليقة ويدبرها، فهذا من معاني ربوبيته. فإذا قال رضيت بالله ربا فهذا تصريح بالربوبية، والربوبية تقتضي الإلهية، وليس المعنى أنه يعتقد بربوبية الله ويرضى بها ولكنه لا يؤمن بالإلهية، لا يوحده في العبادة، ليس هذا هو المراد. والحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده، وكذلك الخوف منه، رجاء الإنابة إليه، تبتل إليه، وانجذاب قوى الإرادة والحب، كل ذلك إليه تبارك وتعالى، فعل الراضي بمحبوبه كل الرضا، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له، هذا الرضا به إلها ومعبودا، والرضا به ربا أن يرضى بما يصرفه به ربه وما يشرعه له وما يقضي له، سواء في الرزق أو في الصحة والمرض أو فيما يجري عليه من سائر الأقدار، سواء كانت محبوبة له للعبد أو كانت مكروهة، هذا من معنى الرضا به ربا. رضي به ربا فإذا أصابه المرض جزع، الله هو الذي صرفك هذا التصريف، وقع له الفقر، وقعت له مصيبة، هذا كله من تدبير الله عز وجل. فمن رضي به ربا فإنه ينبغي أن يرضى بما ساقه الله إليه واختاره له، ولا يكون له اختيار مع الله عز وجل. لم يرزق الولد، لم ترزق هذه المرأة زوجا، لا يعني هذا أن يتسخط الإنسان على أقدار الله عز وجل، فإن هذا خلاف الرضا بربوبيته. وكل من يتمرد على شرع الله عز وجل فلم يرضى به ربا، فإن الرضا بربوبيته كما يقول ابن القيم يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. الله هو المدبر وهو الخالق الرازق المحيي المميت، بيده مقاليد الأمور، فهذا يقتضي أن يتوجه إليه فيتوكل عليه ويخاف منه ويعتمد عليه. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه. هكذا قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، يعني أنه يرضى بهذا الإسلام. والإسلام ما هو؟ أو مجموع هذه الشريعة، هو تفاصيل الصراط المستقيم الذي رسمه الله عز وجل لعباده من أجل سلوكه. فإذا رضي بدينه، فإذا قال الله عز وجل أو حكم أو أمر أو نهى، رضي العبد وليس له إلا ذلك، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. ولم يبق في قلبه أدنى حرج من حكم الله عز وجل، فيسلم له تسليما كاملا ولو كان مخالفا لمراد نفسه وهواه ورغباته، أو لقول شيخه أو طائفته أو نحو ذلك. رضيت بالإسلام دينا، معنى ذلك أنه لا يلتفت إلى أيضا أي دين سواه، ولا يتلقى المفاهيم والتصورات والعقائد من غير دين الإسلام، من الفلسفات المنحرفة أو من الكتب المحرفة. هذا إذا رضي بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وهذا يتضمن كمال الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم والتسليم المطلق له، بحيث يكون هو أولى به من نفسه. الله عز وجل يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. والمعاني الداخلة تحته مما ذكره السلف كلها صحيحة، فهو أولى بهم من أنفسهم فيما يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم: من يعني مات وترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلي، فكان يقضي ديونهم صلى الله عليه وسلم. ويدخل بذلك أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم في المحبة: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك أيضا أولى بالطاعة والاتباع، كما قال بعض السلف: إذا أمرت النفس بشيء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء كان أمره أنفذ من أمر الإنسان لنفسه. وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بهم في كل ما يمكن أن يدخل تحت هذه الجملة. فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته وينبوع سنته، ولا يحاكم إلا إليه، ولا يرضى بحكم غيره البتة، لا في باب العقائد ولا في غيرها من الأحكام والفروع، ولا في جانب السلوك والأخلاق وما إلى ذلك، وفي أبواب المقامات، مقامات السالكين أو في الرجاء والمحبة والتوكل وما إلى ذلك، بعيدا عن البدع والأهواء والتخليط الذي وقع في هذه الأبواب لدى طوائف من الصوفية، لا في أمور الظاهر ولا في أمور الباطن. لا يرضى إلا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد عنه شيئا صلى الله عليه وسلم فإنه يلجأ لجوء المضطر إلى ما يقربه إليه من قياس ونحو ذلك، فيكون بمنزلة تعاطي الميتة إن لم يجد غيرها. يقول ابن القيم: وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور. من قال هذا أيها الأحبة كان حقا على الله أن يرضيه، كان حقا يعني أوجبه الله تبارك وتعالى على نفسه أن يرضيه، فالله يوجب على نفسه ما شاء، ولا يوجب أحد عليه من خلقه شيئا فهو أجل أعظم من ذلك. يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ المقصود بذلك الحق الذي أثبته وأوجبه على نفسه أن يرضيه يوم القيامة. يرضيه بماذا؟ دخول الجنة، النعيم المقيم بألوانه وأنواعه وصنوفه المختلفة، النظر إلى وجه الله عز وجل، الخلود الأبدي السرمدي في دار كرامته، لا يحصل له شقاء ولا تنغيص ولا مرض ولا هم ولا غير ذلك. فهذا الحديث تضمن الرضا بربوبيته وإلهيته، والرضا برسوله صلى الله عليه وسلم، والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. يقول ابن القيم رحمه الله: من اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا. لاحظ الكلمات الجميلة القصيرة، أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. من اجتمعت له هذه الأمور الأربعة فهو الصديق حقا. يقول: هي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان، ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوى النفس ومرادها. من ذلك تبين أن الرضا كان لسانه به ناطقا، فهو على لسانه لا على حاله، يعني أنه ينبغي يكون ذلك حالا للإنسان ملازمة له وليس فقط مقولا باللسان. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فالعبد قد يحصل في قلبه منازعة لأحكام الله عز وجل الشرعية أو القدرية. قد توجد بعض الأحكام وشرائع الإيمان تثقل على بعض النفوس، فيبقى عنده شيء من التردد والحرج في صدره، لماذا هذا الحكم؟ وقد يعتقد أنه خلاف العقل أو خلاف القياس أو نحو ذلك. وكذلك أيضا قد يحصل له نوع معارضة على أحكامه القدرية، فيقع له ما يكره، ثم بعد ذلك يقع له ما يكره، ثم يقع له ما يكره، فيقارن حاله بغيره فيقول: أنا الذي أصلي وأنا الذي على حال من الاستقامة والبعد عن المنكرات والمعاصي ونحو ذلك، تقع لهذه المصائب، وقرابتي ومن حولي هم أبعد ما يكونون عن هذا، وهم في دعة وسعة وعافية. أمثل هذا ما عرف الله، وما عرف أن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن الرجل يبتلى على قدر إيمانه ودينه. فمثل هؤلاء لم يرضوا به ربا. كل من يكون له اختيار مع الله فهو منازع لله عز وجل في ربوبيته واختياره، ولم يتحقق له هذا الرضا الكامل. فينظر الإنسان ويفتش عما يجول في خاطره وقلبه إذا وقعت له أمور يكرهها، فقد يجد شيئا من ذلك قل أو كثر. والله المستعان. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. كنت وعدتكم أن أبدأ يوم الاثنين أمس، ولكن تذكرت أني لا أستطيع، قلت قبل البارحة للإخوان اللي حضروا أن سيكون البداية يوم الثلاثاء إن شاء الله. طيب، عندكم سؤال؟ ذكرت هذا آنفا، ذكرت هذا آنفا، أليس كذلك؟ طيب، غيره. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.